قضية بالنسبة لقضية مقاطعة اللحوم البلغارية على اعتبار أنها يعني دولة تفتك بالمسلمين، هذا أظن شيخ يتعدى إلى الملبوسات وإلى كل ما تنتجه. طب شيخي، هل يتعدى هذا الحكم لغير بلغاريا مثل روسيا و... طبعا لو كان هناك دول إسلامية يجب أن يكونوا كذلك، لكن وين؟ بالنسبة لي أنا كفرد يعني أن أتقيد بهذا ما تستطيع، ما تستطيع. أنا شفت هالولد، ما أدري هالولد لمين، لبسه أبوه لهون، صح ولا لا؟ الله يهديك، الله يهديك. المهم ما تستطيع، هي شبعتك كلها من برا، بس انت ما حافظ على الشرف يا دين، ما تستطيع. نرتاح شوي. أبو هاشم دير ساعة شوي.